بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا مسائل صفات المعاني وما فيها من أحكام وما يتعلق بأسماء الله عز وجل. واليوم ننتقل إلى القطب الثاني في أفعال الله تعالى، والمراد بذلك ما يعبر عنه علماء العقيدة بالجائز في حقه تعالى. والجائز هو فعل كل ممكن وتركه. كل ممكن يمكن لله أن يفعله ويمكن أن يتركه، لكن هنا مسائل البعض يظن أنها واجبة والبعض يظن أنها مستحيلة. فالآن الإمام الغزالي سيذكر لنا شرح هذه المسائل تفصيلا ببيان المسائل التي يعني يظن أنها واجبة ويبين أنها جائزة ويرد شبهات الوجوب، وهناك مسائل يظنها البعض مستحيلة وهي جائزة فيبين جوازها ويرد شبهات الاستحالة. لكن قبل ذلك أراد الإمام الغزالي أن يوضح بعض المسائل، لأن قضية الحكم على الجائز بأنه واجب أو بأنه مستحيل لا يكون إلا من خلال خلل في الرؤية عند المتكلم. عندما تكون الأمور غير واضحة يحصل خلط في الأحكام، لأن الأحكام كثيرا ما تكون خطأ نظرا لعدم وضوح التصور عند الذي يتكلم. لذلك الخطأ في هذه المعايير أو اختلاط المسائل ببعضها أو الإجمال في بعضها، هذا كله مما يفضي إلى خلل في هذه الأحكام. فقبل أن يذكر الدعاوى التي سيبين جوازها، الآن بدأ بمقدمة بين يدي ذلك. نعم. القطب الثالث أفعال الله تعالى، وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب. وندعي في هذا القطب 7 أمور. إذن هناك جملة أفعال الله عز وجل لا يوصف شيء منها بالوجوب وأيضا ولا بالاستحالة، بل هي جائزة. نعم. وندعي في هذا القطب 7 أمور. 7 أمور تفصيلية تدخل ضمن القاعدة الكلية وهي الجائز في حقه تعالى. طب لماذا اختص هذه 7؟ قال: وذلك لأنه وقع الخلاف فيها بين الفرق الإسلامية. نعم. ندعي أنه يجوز لله أن لا يكلف عباده. هذه أول مسألة، يعني أن يترك العبادة هملا دون أن يكلفهم بأحكام ودون أن ينزل إليهم شرعا. هلا ربنا كلفنا وأنزل لنا شرعا، هل هذا أمر واجب عليه؟ لا، هو جائز في حقه، فعله ربنا تبارك وتعالى تفضلا وتكرما. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، هذا من المنة الإلهية وليس بواجب على الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى تفضل علينا. فرق بين أن نقول الله ملزم بذلك وبين أن نقول الله التزم ذلك. الالتزام هو عبارة عن أمر يفعله الفاعل باختياره، يعد به ويفي، هذا التزام. أما الإلزام هو أمر يجبر عليه من قبل غيره. هل هناك أحد يلزم ربنا بفعل؟ لا، وإنما ربنا تبارك وتعالى التزم أشياء في كتابه، في قوانينه الكونية، في قوانينه التشريعية. الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، فهذا الحكم جائز في الأصل، لكن بعد مجيء الوعد الإلهي صار أمرا واجبا شرعا مع بقائه جائزا عقلا. والله تبارك وتعالى يلتزم ذلك بفضله وكرمه لا بالوجوب. يعني وعد أن يرزق العباد، هل صار الرزق واجبا عليه؟ لا، رزق العباد جائز بحقه تعالى، له أن يرزق وله أن لا يرزق. طيب، لكن الله وعد، فشو منقول؟ صار رزق العباد واجبا شرعا، بمعنى يجب علينا شرعا أن نعتقد أن الله يرزق. طيب والله وعد، هل يخلف وعده؟ الجواب لا، إذن هو يلتزم ذلك تفضلا وتكرما وليس إجبارا وإلزاما. نعم. وأنه يجوز أن يكلفهم ما لا يطاق، هي الثاني مسألة، أنه يكلفهم بما لا يطاق، وهذه مسألة ناقشناها في الدرس الماضي في المستصفى لما ذكر الإمام الغزالي قول الإمام الأشعري بجواز تكليف ما لا يطاق. طبعا إخواننا هذا الجواز، أما في الشرع لم يقع، في الشرع لم يقع. نعم. وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجناية، يعني الله تبارك وتعالى خلق إنسانا وعذبه وآلمه وما له ذنب. نحن نتصور أنه كل ألم فهو مقابل ذنب، لا، الله تبارك وتعالى له أن يفعل بملكه ما يشاء، فالله مالك ونحن مملوكون عنده، لذلك يفعل بنا ما يشاء. لكن الله تبارك وتعالى تفضل وتكرم علينا بأن أثابنا بالصبر وأعطانا العوض على الصبر وما شابه ذلك، هذا ليس بواجب عليه لكنه يفعله تفضلا. الله آلمنا بعض الآلام فكفر عنا السيئات ورفعنا الدرجات، هذا الأمر هل يلزمه؟ لا، هذا تفضل منه وتكرم سبحانه وتعالى. وإلا هل ممكن يكون أحيانا في حيوانات أحيانا فيها آلام، هذه الحيوانات إخوانا شو منفعتها؟ يعني إلى ثواب عند الله وإلى أجر؟ لا، لكن الله يفعل في ملكه ما يشاء. نعم. وأنه لا يجب عليه رعاية الأصلح لهم، كمان لا يجب على الله رعاية الأصلح في حق العباد، لا في أحكامه ولا في أفعاله، لا يجب عليه ذلك، لكن الله عز وجل التزم بفضله وكرمه مراعاة مصالح العباد في أحكامه ولم يلتزم ذلك في أفعاله. التزم مراعاة مصالح العباد أين؟ في الأحكام، أما في الأفعال لا بشرط. لذلك إخوان هذه مسألة دقيقة جدا أيضا لا بد أن نقف عندها. فالآن يذكر الشيخ العناوين سريعة وسيفصل كل مسألة على حدة. نعم. وأنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب المعصية، لا يجب عليه ذلك، ممكن إنسان يطيع والله لا يثيبه أو يعصي ولا يعاقبه، وإنما الشرع أخبرنا أن الطائع مثاب والعاصي معاقب، هذا بالإخبار الشرعي، أما بالجواز العقلي لا وجوب في ذلك. نعم. وأن العبد لا يجب عليه شيء بالعقل بل بالشرع، وأنه لا يجب على الله بعثة الرسل، وأنه لو بعث الرسل لم يكن قبيحا ولا محالا، نعم، بل أمكن إظهار صدقهم بالمعجزة. وجملة هذه الدعاوى تنبني على البحث عن معنى الواجب والحسن والقبيح، لأنه هلأ حشو نقول هذا أمر واجب على الله أو هذا قبيح في حق الله. نعم. طيب الآن بدنا نفهم شو يعني واجب، شو يعني قبيح، شو يعني حسن أولا. نعم. ولقد خاض الخائضون فيه وطولوا القول في أن حكم العقل هل يحسن ويقبح وهل يوجب، هذا كامل اللي مر معنا في الأصول، أن العقل وحده هل يحكم بحسن الأشياء وقبحها، هل التحسين والتقبيح أمر راجع إلى العقل وبناء عليه يصير الحسن واجبا والقبيح حراما، هذه مسألة ناقشناها في المستصفى طويلا، ومع ذلك سيعيدها الإمام الغزالي هنا لكن بعد هذه المقدمة. نعم. فلنقدم البحث عن الاصطلاحات ولا بد من الوقوف على معنى 6 ألفاظ. نعم. وهي الواجب والحسن والقبيح والعبث. ما معنى الواجب؟ ما معنى الحسن؟ ما معنى القبيح؟ لأننا إذا لم نفهم هذه المصطلحات لا نستطيع أن نتعامل معها. والعبث والسفه والحكمة. نعم. هذا أمر فيه عبث، هذا أمر فيه سفه، هذا أمر فيه حكمة. ما المراد بهذه الكلمات؟ نعم. فإن هذه الألفاظ مشتركة تطلق على أكثر من معنى. فيا ترى أي معنى نريد عندما نقول هذا الفعل عبث فلا يليق بالله تعالى؟ ما المراد بالعبث؟ هذا أمر فيه حكمة، ما المراد بالحكمة؟ ومثار الأغاليط إجمالها. والوجه في أمثال هذه القاعدة ما أجملها؟ مثار الأغاليط إجمالها. الكلام المجمل دائما هو مثار الأغاليط. لما إنسان إخواننا بده يساوي هيك يلعب بالأفكار ماذا يفعل؟ يأتي بكلام مجمل غير واضح يحتمل أكثر من معنى حتى يستطيع يتلاعب بأفكار الناس. لذلك إخواننا التدقيق في المعاني هذا من شأن الصادقين المنصفين أصحاب الحق، والالتواء عن هذه الطريقة من شأن أصحاب الزيغ. نعم. والوجه في أمثال هذه المباحث أن نطرح الألفاظ ونحصل المعاني في العقل بعبارات أخرى. وهذا مبدأ دلنا عليه الغزالي كثيرا، أنه من بدأ بالألفاظ ثم انتقل إلى المعاني فقد استدبر الطريق. هي مرت معنا سابقا. الإمام الغزالي ركز دائما أولا نحدد المعاني ثم نبحث في الألفاظ. نعم. ثم نلتفت إلى الألفاظ المبحوث عنها وننظر إلى تفاوت الاصطلاحات فيها فنقول: أما الواجب فإنه يطلق على فعل لا محالة، ويطلق على القديم أنه واجب. نعم. وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه ولا يكون صدوره من صاحبه أولى من تركه لا يسمى واجبا، بل يقال له بالشرع مباح مثلا أو مخير فيه، يعني ليس بواجب. لا الفاعل ملزم به ولا فعله أولى من تركه. وإن ترجح وكان أولا، وإن ترجح وكان أولا لا يسميه أيضا بكل ترجيح، بل لا بد. كأنه مو هيك العبارة. حط فاصلة بعد وكان أولا، انتهى الكلام. طول بعد شو. أنا أولى. أيوة. أولى. وإن ترجح بعد مو واو هي بدأ أو كان. نعم. نعم. وإن ترجح أو كان أولى. وكان ما ترجح وكان أولى. إيه. لا يسميه. لم يسمى أيضا واجبا فكل ترجيح لا يكفي. طيب عندنا يا سيدنا. أقرأها بالعندي. وإن ترجح. وإن ترجح أو كان أولى. أو كان أولى. إن فوق شو قال إخوانا فوق لما قال الواجب؟ إما أن يقال عن الفعل ويقال القديم فاعل، ما هيك؟ نعم. بعدين شو قال؟ وليس يخفى أن الفعل الذي لا يترجح فعله على تركه، هاي أول واحد، ولا يكون صدوره من صاحبه أولى من تركه، هاي اثنين، لا يسمى واجبا. تمام. طيب. وإن ترجح وكان أولى. وإن ترجح أو كان أولى. أو كان أولى. أيوة. لا أو هذا. وإن ترجح نعم أو كان أولى. لا يسمى أيضا بكل ترجيح. نعم. بل لا بد من خصوص ترجيح. لا لا أخي، كان أولى يعني فعله أولى من تركه. ومعلوم أن الرطوبة باللي قبله أخوان الرطوبة أولى. ومعلوم أن الفعل المرجح للوجوب قد يكون بحيث يعلم أنه يستعقب تركه ضررا أو يتوهم، وذلك الضرر إما عاجل في الدنيا وإما آجل في العاقبة. أنا إذا كنت بعرف أن ترك هذا الفعل سيفضي إلى ضرر في الدنيا أو في الآخرة، ماذا أفعل؟ لازم أساوي هيك، يجب علي أن أفعل. ليه؟ حتى أدفع الضرر عن نفسي. طب إذا كنت لا أتيقن لكنني أتوهم، التوهم أخواننا أيضا يقودني إلى الفعل خوفا من الضرر، خصوصا إذا كان الضرر خطير جدا. نعم. وهو إما قريب محتمل وإما عظيم لا يطاق مثله، الضرر يعني. فانقسام الفعل ووجوه ترجحه لهذه الأقسام ثابت في العقل من غير لفظ. نعم. فلنرجع إلى اللفظ فنقول معلوم. وضح المعنى. نعم. الآن سيبين بقى الألفاظ. معلوم أن ما فيه ضرر قريب محتمل لا يسمى واجبا. ليه؟ الإنسان ممكن أن يترك فعلا يلزمه يتحمل ضرر بسيط، أمر بسيط يعني هذا. إذ العطشان إذا لم يبادر إلى شرب الماء تضرر تضررا قريبا. الإنسان شعر بشوية عطش، إذا شرب راح عنه العطش هذا، بس الضرر قريب، يعني العطش القليل لا يضر. فيترى هل يجب على الإنسان أن يشرب فورا؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه قد يتحمل الضرر القريب. ولا يقال إن الشرب عليه واجب. ومعلوم أن ما لا ضرر فيه أصلا ولكن في فعله فائدة لا يسمى واجبا. فإن التجارة واكتساب المال والنوافل فيه فائدة، فيها فائدة وما هي واجبة. إذا مو كل شيء فيه فائدة فهو واجب، وإنما مطلوب نعم، مرغوب فيه نعم، بس ما صار واجبا. فيها فائدة ولا تسمى واجبا، بل المخصوص باسم الواجب ما في تركه ضرر ظاهر، يعني ضرر كبير عاجل أو آجل. فإن كان ذلك في العاقبة أعني الآخرة وعرف بالشرع فنحن نسميه واجبا، وإن كان ذلك في الدنيا وعرف بالعقل فقد يسمى أيضا ذلك واجبا. فإن من لا يعتقد الشرع قد يقول واجب على الجائع الذي يكاد أن يموت من الجوع، يعني مو جوع قليل، خاف من الموت يجب عليه أن يأكل. طيب هالكلام يقوله غير المسلم، إذن علمنا أن كلمة الوجوب لا تختص بالمسلمين. يعني إنسان غير مسلم راح لعند طبيب، نعم شاف حد قال له لازم تسمي فورا، هل هذا الواجب اللازم هذا وجوب شرعي؟ هذا الآن وجوب إخواني، بمعنى يلزمك أن تفعل بغض النظر عن بقى نوع الإجاب شرعي أو مو شرعي. نعم. فإن من لا يعتقد الشرع قد يقول واجب على الجائع الذي يكاد أن يموت من الجوع أن يأكل إذا وجد الخبز، ونعني بوجوب الأكل ترجح فعله على تركه بما يتعلق من الضرر بتركه. ولسنا نحرم هذا الاصطلاح بالشرع، فإن الاصطلاحات مباحة لا حجر فيها للشرع ولا للعقل، وإنما تمنع منه اللغة إذا لم يكن على وفق الموضوع المعروف. ما شاء الله على الكلام أجمله. يعني نحن الآن لما نقول هذا اللفظ مستعمل بهذا المعنى، لا العقل له علاقة ولا الشرع، وإنما العلاقة لإيش؟ للغة. هذا أمر لغوي. هذا يعني الآن عندما نستعمل هذه الكلمة بهذا المعنى بدنا نسأل اللغة. الشرع مو هو واضع اللغة والعقل مو هو واضع اللغة، لذلك هذا أمر لغوي. فإن استعمل اللفظ واصطلحنا على هذا المعنى بهذا اللفظ بمعنى تأباه اللغة، نقول لا ما بيصير. طيب المانع هنا ما هو؟ اللغة، مو مانع شرعي. نعم. فقد تحصلنا على معنيين للواجب، ورجع كلاهما إلى التعرض للضرر، وكان أحدهما أعم لا يختص بالآخرة، وكان أحدهما أعم لا يختص بالآخرة، والآخر أخص، وهو اصطلاحنا. تمام. طيب لما نقول يجب على الله، هل معنى الوجوب جائز في حقه تعالى؟ ممكن أن ربنا يلحقه ضرر في ترك فعل من الأفعال؟ لا. لذلك الآن فهمنا أن الوجوب في حقه تعالى لا يتأتى، ما بيصير تقول يجب على الله أن يفعل كذا، ما بيصير أبدا، لأن الوجوب هو أن يلحقه بترك هذا الفعل ضرر، والله عز وجل لا يتأتى فيه هذا المعنى أبدا. نعم. وقد يطلق الواجب بمعنى ثالث، وهو الذي يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال، كما يقال ما علم وقوعه فوقوعه واجب، ومعناه إذا علم الله أن هذا الأمر سيكون، شو منقول؟ فلا بد أن يكون، ما علم وقوعه فيجب أن يقع. ليه؟ كيف يعلم الله أنه سيكون ثم لا يكون؟ صار تناقض، صار جهل. نعم. كما يقال ما علم وقوعه فوقوعه واجب، بمعنى إيش؟ واجب لتعلق علم الله بوقوعه، وإلا لو لم يقع لانقلب العلم إلى جهل. ومعناه أنه إن لم يقع يؤدي إلى أن ينقلب العلم جهلا، وذلك محال. نعم. فيكون معنى وجوبه أن ضده محال، فليسمى هذا المعنى الثالث، هذا المعنى الثالث الواجب. أحسنت. وأما الحسن فحظ المعنى، إذا صار الواجب الآن حصره بثلاث معاني كلها في حق الله محال. نعم. وأما الحسن فحظ المعنى منه أن الفعل في حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما شاء الله. أحدها أن توافقه، أي تلائم غرضه، والثاني أن ينافر غرضه، والثالث أن لا يكون له في فعله ولا في تركه غرض، لا موافق ولا مخالف. نعم. هذا الشيء يوافقني فهو حسن بالنسبة إلي، هذا أمر عكس مصلحتي عكس غرضي، إذن هو قبيح في حقي، هذا أمر لا يوافقني ولا يخالفني، إذن هو ما في غرض إلي فيه، لا إثبات ولا نفي. نعم. وهذا الانقسام ثابت في العقل، فالذي يوافق الفاعل يسمى حسنا في حقه، في حق مين؟ الفاعل. وربما كان قبيحا في حق غيره، يعني أنا عندما أتاجر فأربح أنا ويخسر غيري، نقول هذا الربح في حقي أنا حسن لأنه وافقني، طب في حق غيري هو خسارة. نعم. لذلك نقول الحسن بهذا المعنى أمر شخصي، أمر نسبي، أمر إضافي للفاعل فقط. نعم. ولا معنى لحسنه إلا موافقته لغرضه، والذي ينافي غرضه يسمى قبيحا، ولا معنى لقبحه إلا منافاته لغرضه. نعم. والذي لا ينافي ولا يوافق يسمى عبثا، أي لا فائدة فيه أصلا، وفاعل العبث يسمى عابثا، وربما يسمى سفيها، وفاعل القبيح أعني الفعل الذي ينظر به يسمى سفيها. الذي يتضرر، أعني الفعل الذي يتضرر به يسمى سفيها، فعل شيئا يضره. واسم السفيه أصدق منه على العابث. نعم. وهذا كله إذا لم يلتفت إلى غير الفاعل، أو لم يرتبط يعني إذا سمينا الذي يفعل فعلا ما في غرض إله فيه سمينا سفيه، فلأن نسمي من يفعل فعلا فيه الضرر أولى. أو لم يرتبط الفعل بغرض غير الفاعل، فإن ارتبط عيدة وهذا كله إذا لم يلتفت إلى غير الفاعل أو لم يرتبط الفعل بغرض غير الفاعل، يعني قد يكون في أحيانا غرض لغير مصلحة للغير. فإن ارتبط بغير الفاعل وكان موافقا لغرضه سمي حسنا في حق من وافقه. نعم، يعني فعل فعلا وافق البعض وخالف البعض، فنقول بالنسبة لمن وافقه حسن بالنسبة لمن خالفه قبيح. نعم، يعني أنا مثلا عندي اثنين أمامي، فعلت فعلا كان فيه مصلحة لهذا ومضرة لهذا، فنقول الفعل الذي فعلته أنا كان حسنا بالنسبة لهذا وكان قبيحا بالنسبة للآخر. ليه؟ وافق غرضه فسمي حسنا، خالف غرض الآخر فسمي قبيحا. هنا رجع الغرض والمصلحة لمين؟ لغير الفاعل، والفاعل نعم. فإن ارتبط بغير الفاعل وكان موافقا لغرضه سمي حسنا في حق من وافقه، وإن كان منافيا سمي قبيحا، وإن كان موافقا لشخص دون شخص سمي في حق أحدهما حسنا وفي حق الآخر قبيحا، إذ اسم القبيح والحسن بان بالموافقة والمخالفة، وهما أمران إضافيان مختلفان بالأشخاص، وكما يختلف ذلك في حق شخص واحد بالأحوال يختلف في حال ويختلف في حال واحد بالأغراض، فرب فعل يوافق الشخص من وجه ويخالفه من وجه، فيكون حسنا من وجه وقبيحا من وجه. يعني والله هذا الأمر من هذه الزاوية حسن لأنه وافقني، من الزاوية الثانية فيه مفسدة فهو خالفني. يعني سبحان الله إخواننا، هنا الإمام الغزالي عم يدقق أن المفاهيم عندما تطلق هكذا بغير تدقيق يحصل فيها إشكالات كبيرة. نعم. فمن لا ديانة له يستحسن الزنا بزوجة الغير ويعد الظفر بها نعمة، ويستقبح فعل الذي يكشف عورته ويسميه غمازا قبيح الفعل، والمتدين يسميه محتسبا حسن الفعل، وكل بحسب غرضه يطلق اسم الحسن والقبيح. نعيد المثال معلش. فمن لا ديانة له يستحسن الزنا بزوجة الغير ويعد الظفر بها نعمة، ويستقبح فعل الذي يكشف عورته ويسميه غمازا قبيح الفعل. شو عندكم؟ يستقبح لا ديانة له فعل الذي يفضحه في مقام الشهادة، يكشف عورته يعني فاعل الذي يكشف عورته، مو يكشف العورة من الجسم، يعني يتكلم عنه أن في موضع الشهادة أو ما شابه ذلك. هذا المعنى بعيد. هنا عورته في قوسين في الزنا. اي تمام، الذي يفضح يعني إن الذي يشهد عليه. ايوه نعم. والمتدين يسميه محتسبا حسن الفعل، محتسبا لانه أدى الشهادة بهذه الجريمة عند القاضي. وكل بحسب غرضه يطلق اسم الحسن والقبيح، بل يقتل ملك من الملوك فيستحسن فعل القاتل جميع أعدائه ويستقبحه جميع أوليائه. سبحان الله. بل هذا في الحسن المخصوص جار، ففي الطباع ما خلق مائلا من الألوان الحسان إلى السمرة، فصاحبه يستحسن الأسمر ويعشقه، والذي خلق مائلا إلى البياض المشرب بالحمرة يستقبحه ويستكرهه ويسفه عقل المستحسن المستهتر به. فبهذا يتبين على القطع أن الحسن والقبيح عبارتان عند الخلق كلهم عن أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات عن صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة، فلا جرم جاز أن يكون الشيء حسنا في حق زيد قبيحا في حق عمرو، ولا يجوز أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو لما لم تكن الألوان من الأوصاف الإضافية. فإذا فهمت المعنى فافهم أن الاصطلاح في لفظ الحسن أيضا ثلاثة. فقائل يطلقه على كل ما يوافق الغرض عاجلا كان أو آجلا، وقائل يخصص بما يوافق الغرض في الآخرة وهو الذي حسنه الشرع، أي حث عليه ووعد بالثواب عليه، وهو اصطلاح أصحابنا. والقبيح عند كل فريق ما يقابل الحسن، فالأول أعم وهذا أخص. وبهذا الاصطلاح قد يسمي بعض من لا يتحاشى فعل الله قبيحا، إذ كان لا يوافق غرضهم، ولذلك تراهم يسبون الفلك والدهر ويقولون خرف الفلك وما أقبح أفعاله، ويعلمون أن الفاعل هو خالق الفلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. الإنسان لماذا يسب؟ لأنه يستقبح الشيء الذي يسبه، فلو أن هذا الإنسان لم يستقبح هذا الفعل الذي حصل لما سبه، إذا معناها هو سبه دليل على أنه يستقبح هذا الفعل. وطبيعي أن الدهر هو الزمن يعني لا فعل له، كما أن الفلك أيضا لا فعل له، لكن كثير من الناس أيها الإخوة لا يجرؤ أن يتكلم على الله، فيتكلم عن الأسباب الصورية التي هي مظاهر لفعل الله عز وجل، ما هو عمليا من حيث النتيجة يسب فعل الله عز وجل. نعم. وفيه أي الحسن اصطلاح ثالث، إذ قد يقال فعل الله تعالى حسن كيف كان، مع أنه لا غرض في حقه، ويكون معناه أنه لا تبعة عليه فيه ولا لائمة، يعني يفعل ربنا ما يشاء لا يذم على ذلك ولا يحاسب ولا تبعة عليه في أي فعل من الأفعال. من الذي يحاسب أو من الذي يعني يتابع في ذلك أو ما شابه ذلك؟ لا معقب لحكمه. نعم. وأنه فاعل في ملكه الذي لا يساهم فيه ما يشاء. وأما الحكمة الذي لا يساهم. نعم. نعم. وأما الحكمة فتطلق على معنيين، أحدهما الإحاطة المجردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة، والحكم عليها بأنها كيف ينبغي أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوبة بها. هيك الظاهر. لا يشارك فيه فهو المالك وحده، يعني ليس لأحد سهم فيه. والمعنى الثاني أن تنضاف إليه القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإتقانه وإحكامه، فيقال حكيم من الحكمة، وهو نوع من العلم، ويقال حكيم من الإحكام، وهو نوع من الفعل. فعل مع مزيد إتقان يعني. ولكن ها هنا ثلاث غلطات. لاحظوا إخوانا هنا صار عنا الآن الله تبارك وتعالى نطلق على فعله أنه يعني واجب، أنه حسن، أنه فيه حكمة، لكن من غير أن نعرف معاني هذه الكلمات. ينبغي علينا أن نفهم هذه الكلمات قبل أن نطلقها في حق الله تعالى حتى نعرف المعنى الذي يراد. نعم. ولكن ها هنا ثلاث غلطات للوهم يستفاد من الوقوف عليها الخلاص من إشكالات تغتر بها طوائف كثيرة. في شي صفحتين نقف أخوانا هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.